بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الجمالي يتعلق بالواقع. كان البحث حول هوية العلم الإجمالي. السيد الشهيد ذكر نظريات ثلاث. النظرية الثالثة للمحقق العراقي أن العلم يتعلق بالواقع، لكن الواقع المبهم. واستشهد المحقق الأصفهاني على هذا النظر، ورد السيد الشهيد على هذا الإشكال. ولكن نحن رأينا أن رد غير صحيح والإشكال كذلك غير صحيح، فوعدنا أن نستشكل على المحقق العراقي. فلذلك نحن نفحص مورد العلم الإجمالي ومورد الشبح، يعني توضيح نظرية المحقق العراقي في العلم الإجمالي اعتمد على رؤية الشبح. فلذلك كأنما المحقق العراقي شبه العلم الإجمالي برؤية الشبح، وبتعبير آخر قاس العلم الإجمالي برؤية الشبح من بعيد. من مورد المقيس وهو العلم الإجمالي والمقيس عليه وهو رؤية الشبح؟ نحن نعرف أن هذا القياس غير صحيح. نأتي إلى رؤية الشبح. لما نرى شبحا من بعيد فهنا هذه الصورة المقتسمة من الشبح، صورة مبهمة عن هذا الشخص المعين في الواقع. وقلنا الإبهام عبارة عن التردد في المحكي بهذه الصورة. الصورة حاكية عن هذا الشخص البعيد، ونحن في هذا المحكي نتردد أنه فلان أو فلان، زيد أو عمرو. هذا معنى الإبهام. الإبهام يعني التردد في محتوى في محكي هذه الصورة، وهذا ينشأ من الفقدان أن هذه الصورة فاقدة لبعض الحدود الشخصية لهذا الشخص. فالآن هذه الصورة تكون حاكية عن شخص عيني واحد، وبسبب فقدانه لبعض الخصال الرائي من خلال هذه الصورة يتردد أنه هذا الشخص الواقعي الواحد هل هو زيد أو عمرو. فدائما في رؤية الشبح هناك واقع واحد، لكن الرأي يتردد. هذا مورد رؤية الشبح، المرئي بالصورة، المحكي بالصورة، واقع واحد. والترديد في كون هذا الواقع هو واقع زيد أو واقع عمرو، هذا مورد رؤية الشبح. عرفتم؟ واقع واحد مرئي بهذه الصورة، محكيهم بهذه الصورة. ما دام هذه الصورة ساكن لبعض المشكلات لبعض الحدود الشخصية، فلذلك رأينا ترتب في هذا الواحد الواقع الواحد المرئي بهذه الصورة يتردد كونه فلان أو فلان. هذا في مورد رؤية الشبه. نأتي إلى العلم الإيماني. في العلم الإجمالي لما المكلف يعلم بنجاسة أحد الإناءين، الإناء الأول والإناء الثاني، فهنا واقع معين واحد صحيح، إناء واحد في الواقع نجس، ونفرض هذا الإناء النجس في الواقع هو الإناء الأول صحيح، لكن هذا المكلف يتردد في أن هذا الإناء النجس في الواقع هل هو الإناء الأول أو الثاني؟ فهنا عدة أشياء، الإناء الأول شيء الأول، والإناء الثاني شيء الثاني، فالأشياء متعددة، لكن يتردد أن هذا الإناء النجس في الواقع على هذا الشيء أو الشيء الثاني، الإناء الأول أو الثاني. فهنا التردد في واقعية أي شيء من هذه الأشياء المتعددة. أما في رؤية الشبح لا، هذا الواقع المعين في الواقع، هذا الشخص الواحد، هل هو واقع زيد أو واقع؟ فالترديد في كون هذا الواقع الواحد المرئي بهذه الصورة أي واقع؟ أما في العلم الإجمالي من هذه الأشياء المتعددة، الإناء الأول والإناء الثاني، أي واحد هو الواقع؟ عرفتم الفرق؟ من هذا الفرق نكتشف أن في رؤية الشبح المرئي بهذه الشبح جزئي واحد لا يتعدد، لكن جزء جنون رابع. لذلك ذكرنا سابقا انه انا ذكرت هذا الشيء في مكتب السيد الروحاني رحمه الله عليه، احد الفضلاء استغرب يعني كيف تصير جزئيا وفي نفس الوقت شنو مرددا، لا جزء يعني لا يتعدد لا يحتمل الانتظار لا يفرض الكثره شنو لا كثره شنو، لكن شنو هذا الواقع الواحد المرئي بهذه الرؤيه يتردد انه واقع فلان او واقع، التردد في واقع واحد، لكن هذا التردد مو تردد في الواقع، لكن تردد الواقع بنظر الواقع، هذا قلنا ما في اشكال دروس السابقه ذكرها. لذلك يصير جزئي المرئي لهذه الرؤيه جزئي، اما على خلاف العلم الاجمالي، علم الاجمالي صحيح الواقع معين، فرضنا انه النجاسه تعلق في اناء الاول، لكن شنو العالم بهذا العلم الاجمالي يتردد ان هذا الواقع المعين هو الاناء الاول او الثاني، وهناك شيئان متعددان، لكن التردد في كون اي واحد منهما جنون واقع. النجاسه في الواقع هل بالاناء الاول او في الاناء الثاني؟ ما دام هناك اشياء متعدده والتردد في واقعيه اي واحد من هذه الاشياء، فالعلم هنا لابد ان يكون علما بالكل الجامع. ففرق كبير بين العلم الإجمالي وبين رؤية الشبح. هناك علم جزئي، أما هنا العلم بواقعية أشياء متعددة، واحد من الأشياء المتعددة. فهذا الإشكال وارد على المحقق العراقي أنه لا يمكن قياس العلم الإجمالي برؤية الشبح، فلذلك لا بد العلم الإجمالي يفسر ويوضح من خلال النظرية الأولى. النظرية الأولى جن العلم تعلق بقدر الجمع، فمن مورد العلم ومورد رؤية الشبح عرفنا الفرق الكبير بينهم. هناك قلنا المرئي في هذه الرؤية الشبح واحد، لكن هذه الرؤية والتعبير آخر صورة من هذا الواحد لدى هذا الرائي صورة ثابتة لبعض المشخصات. فالرأي يتردد في هذا الواقع الواحد، هل هو واقع زيد أو واقع عام؟ واقع واحد، لكن التردد في هذا الواقع واحد في كونه زيدا أو عام، شيء واحد. أما في العلم الإجمالي عندنا الشعر، ولو في الواقع عندنا شيء معين وهو الجانب البناء الأول كما قررنا، لكن لما المثلث يتردد للعالم جرب العلم الإجمالي الرائي لرؤية الشبه ذكر أنه هناك شيء واحد عيني وخارجي اللي ينظر إليه من خلال هذه الصورة، فيتردد في أن هذا الواقع الواحد هو واقع زي الأرض. فالتردد أن هذا الواقع أي واقع صحيح في رؤية الشبه. نأتي إلى العلم الإجمالي. في العلم الإجمالي صحيح نجاة البناء الأرض هذا بالواقع، أما نأتي إلى العالم في العلم الإجمالي بماذا يتردد؟ أنه أي واحد من الشيئين الإناء الأول أو الإناء الثاني أي واحد منهما هو النجس في الواقع، فالشك في واقعية شيء من الأشياء النار. فما دام الشك في واقعية أي شيء من هذه الأشياء، لما نعبر بهذا التعبير معناها أن العلم تعلق بواقع بنحو الكلي، لكن في انطباقه على هذا أو ذاك شنو تفهم من هنا نكتشف أن العلم الإجمالي المعلوم بالإجمال لا بد أن يكون جنون كليا. أما الرؤية رؤية صورة شخصية، فلذلك قياس العلم الإجمالي بالرؤية قياس مع الفارق. ما دام قياس مع الفارق فلا بد أن نقول العلم الإجمالي يتعلق بالكل بالقدر الجامع النظرية الأولى، لكن الإشكال الوارد على النظرية الأولى كيف نتبع الإشكال؟ ذكرنا في الدروس السابقة قبل رمضان أنه المحقق العراقي إذا مستشهد على النظرية الأولى أنه إذا كان له الجامع متعلق العلم، فهو هذا المحقق العراقي تصور أنه أصحاب النظرية الأولى مقصودهم من القدر الجامع هو القدر الجامع من المعقولات الأولية. قرأت في بلد الرومان المعقولات الأولية ومعقولات ثانوية، والمعقولات الثانوية على قسمين فلسفية ومنطقية، عرفتم؟ بدون تفاصيل يعني ما ندخل في تفاصيل شنو المعقولات الأولية شنو المعقولات الثانوية. فالمهم المحقق العراقي تشكل على النظرية الأولى الموضوعيه الاولى في الادبيه ما هي على اساس ان القدر الجامع من المعقولات الاوليه؟ ما دام من المعقولات الاوليه، المعقولات الاوليه بالتحليل جزء من الفهم. القدر الجامع الكلي اذا كان من المعقولات الاوليه، هذا الكلي جزء تحليلي من الفهم. مثل الانسان من المعقولات الاوليه بالتحليل جزء من الفهم. اذا حل الاسباب شيخ مصطفى، هلا غير المثال شيخ مصطفى نحللها، حيوان ناطق والمشخصات الفردية من الطول والعرض واللون والشكل والنسبة إلى الوالدين المعينين وما شابه ذلك من المشخصات، فنشوف هذا الإنسان صار جزءا من الفرد والفرد كل، لأن الفرد في التحليل مركب من إنسان ومن مشخصات فردية. صحيح. فلذلك المحقق ضياء الدين العراقي لما شاف هذه النظريه من المحقق النائي ان العلم الاجمالي يتعلق بقدر الجامع، قدر الجامع هو كلي من المعقولات الاوليه هكذا الاخطاء. فلذلك هذا القدر الجامع يختلف عن الفرد وعن الطرف اختلاف الجزء والكل. فليش مورد العلم الاجمالي المحقق ضياء الدين العراقي هكذا الاخطاء لما نحن نعلم بنجاسة أحد الإناءين، هو هكذا فكر المحقق العراقي على أساس النظرية الأولى أن العلم تعلق بنجاسة إناء، إناء كل، إناء من المعقولات الأولية. فهذا الإناء الكلي جزء من الإناء الأول وجزء من الإناء الثاني. إذا حللنا الإناء الأول بالتحليل إناء مع المشخصات، فإذا حللنا الإناء الثاني نفس الشيء بصير إناء مع مشخصات. صحيح. فلذلك المحقق ياسين العراقي فكر أن النظرية الأولى تقول أن العلم تعلق بالقدر الجامع، يعني الكلي، أي كلية؟ الكلية من نوع المعقولات الأولية. فبصير هذا نجاسة الإناء، إناء كلي، هذا جزء من الطرف في التحليل. أو مثلا في مثال وجوب الصلاة، صلاة صلاة مفهوم كلي من المعقولات الأولية، فبصير جزءا من صلاة الجمعة، لأن إذا حللنا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة مركب من جنوب من صلاة ومن التقييد بجنوب بالجمعة، فمركب من شيئين صلاة والتقييد بالجمعة، وهكذا صلاة الظهر إذا حللنا في الظهر صلاة والتقييد بجنوب بالظهر. فلذلك العلم الإجمالي تعلق بوجوب صلاة كلية أكثر. ما دام هكذا فكر استشهد بهذا الإشكال أنه هذا معلوم الإجمال وهو وجوب الصلاة، الصلاة الكلي، ونجاسة الإناء، الإناء كلي ولكن كلي من المعقولات الأولية، يصير اختلاف بين هذا القدر الجامع وبين الأطراف اختلاف الجزء والكل. ما دام اختلاف الجزء والكل، والحاجة العلم الإجمالي إذا حصل الانكشاف، مثلا هذا مكلف الإنسان عالم بنجاسة الإناء من الإناء، بعد ذلك اكتشف أنه هذا الإناء الأول قول صحيح، بعد الانكشاف العلم التفصيلي بالنجس وهو الإناء الأول، يقول هذا اللي علمته نفس اللي كان معلوم. يعني دائما بالعلم الإجمالي، العالم بالعلم الإجمالي يرى العينية بينما هو في الواقع لما ينكشف الاكتشافا تفصيليا وبينما كان معلوما بالإجمال، يقول هذا اللي نجس هو نفس اللي كنت أعلم سابقا، الفتوى يقول المعلوم بالإجماع سابقا هذا هو نفس هذا اللي علمت بالتفصيل. هاي العينية وهذا الهوهوية هذا هو نفسه ما يتبع مع يكون المعلوم بالإجماع قدر جامع اللي هو جزء جزء نفس الكل. جزء كل طرف لا جزء جامع قدر جامع جزء من الطرف إذا كان هذا القدر الجامع من المحصولات الأولية فما في عينية. هذا البناء الكلي ليس عين والبناء الأول بل البناء الأول الكل والبناء الكلي جزء. فبعد الانكشاف لا يجوز أن يقول هذا العالم بالعلم الإجمالي سابقا أن هذا اللي اكتشفته هو عيني في كنت أعلم به. المحقق ياسين العراقي يقول دائما في العلم الإجمالي بعد الانكشاف العالم بالإجمال يقول هذا اللي اكتشفته بعدين بالعلم التفصيلي هو نفسه اللي كان معلوم سابقا. العينية ما يجي إذا كان المعلوم بالإجمال القدر الجامع هذا هو الإشكال اللي ذكرنا الإشكال سابقا عندما كنا نشرح النظرية الأولى لكن مو بهذا التفصيل. الآن فصلنا هذا الإشكال صحيح؟ كيف نذكر هذا الإشكال من النظرية الأولى؟ القدر الجامع إذا كان كلية من المعقولات الأولية جزء من الفرق وزي إنسان جزء من زي. إذا حللنا زي زي تصير إنسان مع مشخص آخر مثل الطول والعرض واللون والشكل والزمان والمكان والنسبة إلى أبوين معينين هذه المشخصات جزء والإنساني جزء آخر فزي مركب من هذا يعني صحيح مرتب صحيح لكن قدر الجامع بالنسبة لكل طرف إذا كان قدر الجامع من المعقولات الأولية التغاير بين القدر الجامع وبين الفرد تغاير الجزء والكل فلا يوجد عينيه إزاي نفس الإنسان لا بل الإنسان جزء من الجزء هنا نفس الشيء إناء كلي والإناء الأول شنو فرد صحيح فرد والفرد مركب من الإناء ومشخصات فردية ذات فإذا كان هذا الإناء معلوم بالإجماع بفرد الإناء معلوم بالإجماع فالعلم تعلق بهذا القدر الجامع بهذا الكلي أي كلي كلي من المعقولات الأولية يصير تغاير بين المعلوم بالإجمال وبين الطرف اللي هو الفرد صحيح؟ تغاير الجزء والكل لما يحصل الانكشاف التام أن النجس هو الإناء الأول يقدر هذا العالم بالعلم الإجمال يقول هذا اللي اكتشفته هو نفس اللي كان معلوم بالإجمال؟ لا ما يقدر يقول العينية موجودة والحال أنه في العلم الإجمالي دائما هذا غير العالم بالعلم الإجمالي بعد الانكشاف التام يقول هذا اللي اكتشفته هو نفس اللي كان معلوم بالإجمال. لأن المعقولات الأولى فلذلك كيف نفع الإشكال؟ الإشكال بأنه نقول قدر الجامع صحيح العلم تعلق بالقدر الجامع لكن القدر الجامع ليس من المعقولات الأولية بل من المعقولات الثانوية الترشدية. شنو هذا المعقول الثاني؟ المعقول الثاني بدل هنا أحد مفهوم أحد أو مفهوم فرد أو مفهوم شخص أحد الإناء معلوم الإجمال فرد من الإناء معلوم الإجمال نجاسة فرد من الإناء ووجوب فرد من الصلاة أو أحد الصلاة ما في فرق نقول فرد من الصلاة أو أحد الصلاة فمفهوم الأحد من المعقولات الثانية مفهوم الفرد من المعقولات الثانية وهذا المفهوم ليس جزءا لكل طرف بل ينتزع من تمام الطرف مثلا الإناء الأول بتمامه بكله بمشخصاته، إناء مع المشخصات بتمامه منشأ انتزاع برد من الإناء أو أحد الإناء. فالمعقول الثانوي دائما ينتزع من تمام البرد من جزءه مثل المعقولات الأولية. فإذا كان هالشكل فالمعلوم بالإجمال هو هذا القدر الجامع، لكن القدر الجامع من المعقولات الثانوية، يعني من المفاهيم الانتزاعية اللي تنتزع من تمام البر. ما دام تنتزع من تمام البر هذه النقطة الأولى، فيدفع إشكال المحقق الرياضي العراقي عينيا في حقيقة، لأن بعد الانكشاف الدام يقدر يقول هذا العالم بالعلم الإجمالي، هذا المكتشف وهو مجازة الإناء الأول هو نفس اللي كان معلوما معلوم جنون فرد، هذا هو الفرد معلوم جنون أحد، هذا هو الأحد. ما تشكك؟ لذلك هذا الإشكال يتبع، لازم أن نضيف نقطة، النقطة الأولى أن العلم تعلق بقدر جامع، وهذا القدر الجامع هو بتعبير آخر هذا المفهوم الكلي هو مفهوم انتزاعي، هو مفهوم الأحد وهو مفهوم الفرد. صحيح؟ هذا الأمثلة التي مذكورة في العلم الإجمالي كلها مثل نعلم إجمالا بوجوب، وجوب ماذا؟ وجوب فرد من الصلاة، فرد من الصلاتين، صلاة الظهر أو الجمعة، ونجاسة فرد من الإناء أي فرد؟ الإناء الأول أو الثاني. ولذلك المحقق الإصفهاني قال العلم الإجمالي مركب من علمين، إصفهاني هكذا قال مركب من علمين، أول من علم بوجود، وجوب شنو؟ وجوب فرد أو وجوب أحد، هذا هو. وثانيا هذا الفرد او الاحد في التفصيل، فرد من الصلاه، لكن فرد من الصلاه اي صلاه؟ الفرد من الصلاه اللي هو صلاه الظهر او صلاه الجمعه. ايه يعني فرع النهي، اولا وجوب فرد، بعد هذا الفرد مو خارج عن الطرفين مو الافراد الاخرى، فرد إما صلاة الظهر أو صلاة العصر، وهكذا نجاسة فرد من الإناء أو أحد الإناءين، هذا الأحد اللي ما يكون خارج عن الإناء مو أحد الإناء يعني أحد الأخرى، لا إما هذا أو ذاك. لذلك قال العلم الإجمالي مركب من الإناءين، هكذا قال، وإحنا نقول هكذا. ولكن البعض فكر وأن مقصود المحقق الإصفهاني هو العلم الجامع الكلي من سبيل المعقولات الأولية وجوب صلاة، الصلاة اللي لا تخرج من صلاة الظهر أو العصر، ونجاسة الإناء، الإناء اللي مو خارج من الإناء الأول أو الثاني. لا ممكن المقصود المحقق الإصفهاني هو وجوب فرد من الصلاة، الفرد دي مقيد بصلاة الظهر أو العصر، فرد من الإناء، فرد المقيد يعني بالإناء الأول أو الإناء الثاني، فهكذا قال. المهم ما علينا من كلام المحقق الإصفهاني، نريد أن نوضح أكثر هذا العلم الإجمالي. أولا النقطة الأولى، العلم تعلق بالقدر الجامع، القدر الجامع من المعقولات الثانوية، يعني القدر الجامع فرد أو أحد. صحيح، هذا أولا حتى لا يأتي إشكال المحقق الرياضي العراقي. والثاني النقطة الثانية أنه هذا المفهوم مفهوم الأحد ومفهوم الفرد لا من حيث أنه مفهوم المتعلق به، بل من حيث أنه حاكم عن الفرد. أحدي هو إما صلاة الظهر، أحد الصلاتين، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، أحد الإناءين، أحدي هو الإناء الأول أو الإناء الثاني. يعني هذا الأحد ليس متعلق العلم من حيث هو مفهوم، إذا كان من حيث هو مفهوم يأتي كمان إشكال آخر. ألا شبه الإشكال الآخر إن شاء الله عندما نأتي أنه هل العلم الإجمالي يوجب الوجود الموافقة القطعية أم لا، هناك نطرح هذه الإشكالية. المهم فالنقطة الأولى لا لا بغض النظر، يعني المتعلق العلم ليس المفهوم الأعلى مفهوم الفرد بغض النظر عن تحققه وانطلاقه وحكايته، مو هذا لأنه يعني الإشكال. شنو الإشكال بعد؟ إيه هذا المتعلق أول، متعلق العلم هو مفهوم الأحد مفهوم الفرد، لكن الفرد من حيث انطلاقه على هذا الطرف أو ذاك الطرف، أو من حيث حكايته لهذا الطرف أو لذاك الطرف، صحيح من هذا الحيث. فالعلم الإجمالي تعلق بالفرد من حيث حكايته عن هذا الطرف أو الطرف الآخر، أو من حيث تحققه في هذا الطرف أو الطرف الآخر، مو مفهوم من حيث المفهوم متعلق العلم، بل مفهوم الفرد ومفهوم الأحد من حيث انطلاقه، من حيث حكايته عن الطرفين، من حيث تحققه للطرفين وتحققه للطرفين على نحو التلازم والبدلية. عرفتم؟ هذا هو علم الإجمالي. فأول مرة التفت إلى هذا الشيء كلمات ياسين العراقي في بعض الكلمات يشير إلى هذا المعنى. بعد ذلك السيد الروحاني شوي وضح، ولما إلى دوره السيد الشريف وضح أكثر هذا الحقيقة العلم الإجمالي. لذلك في هذا التفسير للعلم الإجمالي يتبين أنه كل هذه النظريات الثلاثة فيه طرف من الصواب. النظرية الأولى لما قال العلم الإجمالي تعلق بالقدر الجامع، تعلق بالقدر الجامع، أي قدر الجامع؟ هو مفهوم أحد والثاني. لاحظ النظرية الأولى هذا الجامع، تعلق العلم بالجامع بالكل أيضا. النظرية الثانية للأخر لما قال العلم الإجمالي تعلق بفرع المردد، مقصوده من الفرع المردد المحكي بالأحد، المحكي بالفرع، وبتعبير آخر المتحقق به هذا المفهوم. ما تحقق به هذا المفهوم، مفهوم الفرع ومفهوم الأحد، ما تحقق به جنون الطرفين. فمفهوم الفرع ينطبق مرة ويتحقق في هذا الطرف أو يتحقق، لأن تحققه على سبيل التبادل، إذا تحقق في هذا الطرف لا يتحقق في الطرف الثاني، إذا تحقق في الطرف الثاني يتحقق في الطرف الأول، هذا معنى تحقق بنحو التبادل، صحيح؟ فنظر إلى المحكي بهذا، المحكي بهذا المفهوم مرتب، ما تحقق به هذا المفهوم، أما تحقق به هذا المفهوم مرتب، ف قال في الفرد المرتب لا الى المفهوم الى الرؤية الى المفهوم مو الى الراحة الى المفهوم، المفهوم كلي. لكن النظر الثاني نظر الى المرئي بهذا المفهوم، وبتعبير اخر الى المحكي بهذا المفهوم، وبتعبير ثالث المتحقق به هذا المفهوم، المتحقق به هذا المفهوم مرتبط بين الطرف الاول والثاني. هذه النظريه الثانيه، النظريه الثانيه. والنظريه الثالثه لما قال العلم الاجمالي يتعلق بالواقع، فهذا المفهوم لما يتحقق اما بهذا الطرف او الطرف الاخر، الواقع في احد الطرفين، فمثلا نفرض الواقع في البناء الاول، فمن خلال هذا المفهوم نظر الى الواقع، فالواقع معلوم بوجهه وهو احد. هذا مو الاناء الاول نجس، فربنا في الواقع الاناء الاول نجس، فالاناء الاول نجس بكمانه مرئي برؤيه مفهوم احد الاناءات، فمفهوم الاحد منتزع من الاناء الاول بكمانه، فالاناء الاول اللي هو الواقع صار معلوما من خلال هذا الوجه، من خلال هذا المفهوم، فنظر الى هذا الجانب. فلذلك اقرب النظريات هي النظريه الاولى والثانيه، لكن الثالثه شويه صار بعيد، لان رؤيه الواقع من خلال هذا المفهوم، لان هذا المفهوم لا يتاثر بالواقع، لان كما قلنا يكون حاكيا ومنطبقا على الطرفين مو منحصر، ولو انه يرى الواقع من خلال هذا المفهوم لكن لا رؤيه منحصره. لذلك اقرب النظريات الى واقع نظريه العلم الاجمالي هي النظريه الاولى والثانيه. المهم هذا هي هويه العلم الاجمالي مبنيه على نقطتين: تعلق العلم بالقدر الجامع، قدر الجامع يجمع المعقولات الثانيه، وثاني هذا المفهوم مفهوم الاحد او الباب من حيث تحققه في الطرفين، من حيث حكايته عن الطرفين، من حيث انطباقه في الطرفين على نحو التبادل. فهذا هي حقيقة العلم الإجمالي. أما النتيجة المرجوة من هذه النظريات بالنسبة لقلوب الموافقة والطرفين في البحث الله صلى الله عليه وسلم.